نعم. هل يلزم الاستعارة للضيف؟ إذا جاء ضيف هل يلزم يستعير مثلاً إذا كان صديقه؟ اللزوم ما يلزم يا أخي. اللزوم ما يلزم وتقدر تعتذر. لكن قل هل يجمل بك أن تستعير؟ يقول نعم، كل مقام له مقال. بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أن تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا أنه جاءك هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. أفرض أن جاءك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبوا لك الأشياء اللي يحتاجها تحتاجها لتقييمها للضيف.